قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريش وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. نعم، حتى يعني وحصروهم في الشعب 3 سنين حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قاتل، فأبوا فحصروهم 3 سنين بهذا المكان خير بني كنانة في الشعب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي يظهر فيه شعائر الكفر، لغلة الكفار ويظهر لشعائر الإسلام، دل على منزل المقصود، ولهذا تنزله الخلفاء والأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس منزل اتفاقي وأسمح الخروج كما تقول عائشة بن عباس. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حال وحدثنا ابن المير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وهذا يدل على أن بيت منى ليالي منى واجب، لأن الاستئذان لا يكون إلا من شيء واجب، والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب، ولا يستأذن فأذن له وأرخص له. دل على أن البيت في منى ليلة 11 و12 و13 لابن مسعود الواجب. ابن العباس استأذنه أن يبيت بمكة لأنه يسقي الحديد، ينزع من زمزم من الدلاء ويصب في الحياض، إذا جاء الحجاج يجد الماء مهيئ له فرخص له، فصار في الليل يهيئ الماء للحجاج، فدل على أن غيره لا يباح له. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب وجبة الحج، لأنه لو لم يكن واجب ما كان في حاجة للاستئذان، فصار الإذن لكل أحد. فلما استأذن عباس وأرخص له وأذن دل على أن غيره لا يرخص له، وأنه يجب عليه النبي للحجاج. ومثلهم السقاة، مثلهم الرعاة الإبل أيضا يرخص لهم، ويقاس عليه أيضا المريض ينقل في المستشفى معفو عنه، يسقط عنه النبي بن منى والمسجد مزدلفة والمرافق لها أيضا. وكذلك أيضا يقاس الجندي الذي يرابط لحفظ الأمن، والطبيب الذي جاءه في المستشفى لعلاج المرضى، كل هؤلاء أصحاب عباء يرخص سقاة الإبل ورعاة الإبل يرعون الإبل سقاة الحجاج، كل هؤلاء يرخص لها، ومن عداهم فإنه يجب عليه النبي. وهذا هو الصواب الذي يعتبر العلماء، وأن المبيت واجب، ومن لم يبت عليه دم شاك البحر في مكة. من قول ابن عباس من نسي نسكا من ترك نسكا ونسيه فليهرق دما، وبهذا مرفوعا وموقوفا. وقال ذهب بعض أهل العلم إلى أن المبيت بمنى سنة ليس بواجب، وأنه ليس على من تركه، لكن قول ضعيف، الصواب أنه واجب كما دل عليه حديث ابن عباس، لأن الاستئذان إنما يكون بشيء واجب، لو كان السنة ما لم يكن هناك حاجة للاستئذان. نعم نسخة، نعم يعني نسخة الواجب، أما نسخة المستحب لا يجوز في شيء. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاول حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وحدثني محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة، فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة، وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في جرأة الأعرابي، هذا الأعراب عنده جرأة قوة، شرع على ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لكم ابن عباس، الناس يسقون العسل واللبن الحديد، وانتم تسقون النبي نبيل التمر ثم المريس، لأنه يسقون النبي سمى عند العامة المريس، يأتي بالتمر يصب عليه ماء فيكون حالي الماء حالي من التمر، هذا اسمه نبيل التمر. هل عربي لما رأى ابن عباس يسقي الناس نبيل التمر قال ما لكم ابن عباس، هل أنتم بخلاء ولا فقراء؟ الناس يسقون العسل واللبن وانتم ما تسقون إلا نبيل التمر، فرق بين نبيذ العسل ونبيذ اللبن أشرف. فقال ابن عباس الحمد لله ليس بنا حاجة ولا بخل، نحن لا أكرم هم آل النبي ما أكرم الناس، ولكن لا نريد أن نغير شيئا أمرنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلينا ونحن نسقي الناس النبي فشرب وأعطى الفضلة أسامة ثم قال كذا فصنع، فنحن لا نحب أن نغير شيئا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفوت عليه، قال كذا فصنع، فألقم الأعرابي حجرا، الأعرابي هذا عنده جرعة عظيمة، قال ابن عباس الناس يسقون العسل واللبن وانتم تسقون النبيذ نبيذ التمر، هل من بخل بكم أو من حاجة، هل أنتم فقراء أو بخلاء؟ فقال ابن عباس الحمد لله لسنا بخلاء ولسنا فقراء، ولكن أردنا ألا نغير الأمر الذي أمرنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فاصنعوا، فنحن لا نحب أن نغير شيئا أمرنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقى عليه. نعم، ها وش ما هي ها لا هي اشكال ابو لما استحسن النبي صلى الله عليه وسلم حسن هذا، قال ان هذا حسن الحمد لله، الشيء اللي حسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان ابن عباس يقول لا نحن قادرون نصف الناس اللبن ونصف الناس العسل، لسنا فقراء ولا لسنا بخلاء، لكن الشيء الذي حسنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا فاصنعوا، احسنتم كذا فاصنعوا، لا نريد ان نغيره. نعم، فسكت العرب، والعرب عندهم جرأة وليس عندهم مجاملة. نعم، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال نحن نعطيه من عندنا. نعم، وهذا في تل على جواز التوكيل في ذبح الهدي والبدن والتوكيل في توزيع اللحم والتصدق به لا بأس، ولهذا وكل النبي صلى الله عليه وسلم وأناب عليا في أن يذبح بدنه، ذبح عليه الصلاة والسلام الشريفة 63 على قدر سن عمره، ثم أمر علي فذبح الباقي 37 نحرها وهي قائمة معقولة، ثم أمر بها تصدق بلحومها وجلالها وجلودها، وهذه وكالة من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لا بأس التوكيل، ومن ذلك أن الناس الآن تجد الناس يوكلون في الحج بنك التنمية في ذبح الهدايا، وفيه دليل على أن الجزار لا يعطى جثة من اللحم وإنما يعطى من شيء آخر، وأن لا يعطي الجزار أجرته منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، لأنه إذا أعطاه أجرته منها صار رجوعا في بعض الصدقة، فلو قال مثلا الجزار نعطيك أجرة الجزارة نعطيك رجل أو نعطيك يد، معناه أن الهدي ناقص، كأنه أهدى هديه ذبيحة إلا رجل أو إلا يد، فلا يعطي الجزار أجرته منها، ولكن يعطى من غيرها، وإذا كان أراد أن يعطيه بعد ذلك فلا حرج، يعني بشرط أن ما يكون له تأثير في نقص الأجرة الهدية إذا أراد أن يهدي الجزار. نعم، كيف الكتاب من الهدي؟ نعم، الهدي واحد كل حاجة، إذا أراد أن يتطوع على بس ما زال عليك تطوع، إذا أراد أن يتطوع والأضحية كذلك ينبغي أن تكون ما ينبغي المكافأة في هذا، حديث أبي أيوب كان الناس على أهل النبي يهدى الرجل يذبح الرجل تجد الشاة عن رجل وأهل بيته. نعم، هذه أهداها نقلها من أهداها من المدينة ساقها، هذا هدي ساقها، هذا هدي ساقها من المدينة لا بأس، لكن إذا أراد أن يتطوع

صحيح حج إذا ساق من بيته ومن الطريق حج يعتبر حج. ها اي نعم صار قال حتى يذبح حج صار هذا نعم هذا حج يركبه في السيارة لا بأس يكون هدي يسرع من الطريق أو ساقه من بلده هدي واحد أو اثنين أو ثلاثة نعم كل هذا نعم لا مو خاص بأيام الحج حتى ولو كان في بيته يرسل يشتري من الطريق أو كذا يرسل بها إلى مكة مثل ما سمعت الحديث لكنه إذا كان هو حاج فإنه يكون قادم إنه لا يتمتع ما يتحلل حتى الحج إذا كان في وقت الحج وإذا كان في غير وقت الحج وأرسل بهديه أو أرسل بهديه وهو ما حج يكون هدي يصل به إلى مكة ويذبح وهو لا يمتد بشيء كما ذكرت عائشة النبي كان يصل بالهدي ولا يمتد بشيء نعم. وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أسفل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال يعني لا يمسك عن الطيب ولا عن أخ الشعر ولا يمسك عن جماع النساء لأنه ليس المحرم وهم محرم خلاف ابن عباس يرى أنه يمسك كما سيأتي خفشي عليه السنة نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا الصوف يعني عهن الصوف تفتل الصوف حتى يكون مثل الحبل وتجعل فيه القلادة تجعل فيه نعاء القديمة وكذا تجعل قلادة في رقبة الدابة حتى تعرف بأنها مهجعة وكذلك الإبل تسعر شق صفحة الثانيون كان فيه تعذيب الحيوان لأنه مستثنى المصلحة أكبر حتى يعرف من رأاه أنه مهجعة نعم وأنه الفقراء وإذا صار شيء في الطريق تذبح للفقراء ولغيره إلا أن صاحبها ورفقة لا يأكل منها كما سيأتي نعم لا ما يزن نعم. عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله نعم لها سلم محرم لا إجامة زوجته ويتطيب ويقص ظافر وشعره نعم واحد هذا إذا ساق الهدي وأحرم أما هنا ساقه في المدينة ما أحرم نعم الحج كذلك إذا أحرم ساق الهدي خذ من الطريق فلا يتحلل حتى يلحق نعم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مره من البيت غنما فقلدها. وحدثنا اسحاق جعلها قلاده نعم. وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثني محمد بن جحاده عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه شيء منه.

وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي السياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موت فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. سد الباب حتى لا تسببوا في هلاكها. نعم كمل. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سؤال نعم ولا أحلال. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم الصحابة تلكوا فقال رسول الله كيف نتحلل وأنت تتحلل؟ فقال لو علمت أنكم تتلكون لما تصل الهدي حتى تتحلل وترون أن هذا هو الأفضل لمن لم يستطع الهدي. فالأفضل لمن يستطع الهدي أنه يتحلل وأما من استطاع الهدي فإنه يبقى. فالنبي لما رأى تأخرهم وأنهم شق عليهم ذلك قال لو استغلت من المسلمين فاسقوا الحج حتى تحل معكم وتقتلوا نبي. نعم حسنا السؤال هنا السائل المنطقة الشرقية يقول هل يجوز اشتراك في الأضحية والعقيقة في الإبل والبقر؟ نعم الأضحية نعم الأضحية عن سبعة وكذا البقرة. أما العقيقة في الخلاف بين أهل بعض العلماء مشهور عند كثير من العلماء أنه لا يشترك في العقيقة يذبح كامل يذبح شاة أو بقرة أو طيب. قال بعض أهل العلم يجوز الاشتراك المعروف أن العقيقة لا اشتراك فيها. نعم يقول السؤال الثاني الهدي والأضحية والعقيقة ما هو القول الحق في تقسيمها وكيف تقسم هل هي سنة؟ نعم سنة يأكل ويفتي ويصدق. والمشهور أن أنه يجعلها ثلاثة ثلث يأكلها وثلث يصدق وثلث يفتي وإن أكلها كلها إلا جزء يسير فلا بأس. ولهذا قال العلماء من الحنابلة وغيرهم وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاء وإن أكلها كلها ولا أوقية ضمن أوقية والأوقية مقدار صغير مقدار العصفور يعني لو أكلها كلها إلا مقدار شيء يسير أخرج الفقراء أجزاء. أما إذا أكلها كلها ولا شيء منها يضمن يجب عليه السرير مقدار أوقية ويصدق بها لكن الأفضل أن يصدق بالثلث أو قريب ذلك ولا تصدق بالنصف الحسن. نعم هذا السائل المصدر يقول هل مجرد الظن بأن الجمرات مزدحمة يبيح لتوكيل النساء للرمي عنهن خاصة والقيام بعيدة جدا عن الجمرات؟ لا لا شيء لكن إذا وجد الزحام فلا يحصل. وثم أيضا هناك أيضا في آخر الليل النساء ترمي في آخر الليل وهناك أيضا ممكن أن النساء مثلا تؤخر تجمع اليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر إذا بقي ساعة في اليوم الثاني عشر خف المرمى لأن استعجل أو أخرها في اليوم الثالث عشر أو لم يكن توكل في هذا الحال. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعا.